الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازال حديثنا موصولا عن أحكام الجنائز. كنا في آخر مرة تكلمنا عن صفة صلاة الجنازة وذكرناها من أولها إلى آخرها تفصيلا ولله الحمد، ولازلنا نتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بصلاة الجنازة. من هذه المسائل، كان بعض الناس بيسأل في هذه المسألة في آخر مرة، كتير من الناس يقول لك إيه، طب أنا الوقت لو دخلت في صلاة الجنازة متأخرا ماذا أفعل؟ يعني واحد جه لقى الإمام والناس بيصلوا في التكبيرة الثانية الثالثة الرابعة، داخل متأخر. احنا عارفين ان احنا في الصلاة العادية الإنسان إذا دخل متأخرا بيعمل ايه؟ بيتمم صلاته. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، قال صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، ها، وما فاتكم فأتموا. وهنا برضو يعني في أدب من آداب الصلاة، كما يقول أهل العلم الصلاة دي لها آداب، ده بعض أهل العلم ألف كتبا بهذا العنوان: آداب الصلاة وآداب المشي إليها. خلاص، فالصلاة لها آداب. من الآداب أن يأتيها الإنسان وعليه السكينة والوقار، حتى لو جاي إيه؟ متأخرا. لأن كثير من الناس اللي بيحملوا على الإسراع للصلاة إنه جاي متأخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في يوم إذ سمع جلبة رجال، سمع صوت كده، تعرف لما بيبقى كام واحد داخلين مع بعض وإحنا راكعين وإحنا واقفين وإحنا ساجدين، داخلين متأخرين، فتلاقيهم إيه، داخلين بيمدوا واللي بيجري واللي بيكح عشان يخلي الإمام يستنى، شو بيحصل كده، واللي يقعد يرزع في الشبشب بتاعه اي حركة، المهم ايه، الامام خاصة لو راكع يفهم منها الامام ان ايه، ان احنا داخلين، يعني اصبر شوية طول بالك يعني. خلاص، وفي اللي يقول له ايه، ان الله مع الصابرين، هاي يعني بعض الناس يعمل كده. المهم ايه، تبص تلاقي الناس بتعمل اي صوت علشان يفهم الامام انه جاي، وبعض الناس مش بيعمل صوت ولا حاجة، بس هو الجاي بيجري ليه، عشان يدرك الركع. خلاص، طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا الصوت؟ لما سمع بقى صداع، ما هذا الصوت؟ قالوا له بقى أنا جاي متأخرين وبتاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، يعني أنت جاي من بره وسمعت الإيه؟ الإقامة، خلاص الناس دخلت في الصلاة، فهذا بيحملك عليه أنك إيه؟ تسرع. إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. خاصة ان انت يعني غير الدوشة اللي انت عملتها دي، انت حتى نفسك لو عملت الدوشة وجاي ها بتمد تدخل في الصلاة، نفس طالع نازل، مش هتبقى ايه ساكن في الصلاة. طب يا اخوانا لا، فلا تأتوها وانتم ايه تسعون، ولكن ائتوها وعليكم الايه السكينة والوقار. واحد يقول لي بس كده في اشكال، ايه الاشكال؟ يقول لي مش ربنا سبحانه وتعالى قال في صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، صح ولا لا؟ أو ما السعي مش حاجة وحشة ولا حاجة. يا كرام، يا أفاضل، الكلمة في اللغة العربية قد تأتي بأكثر من معنى، تمام؟ كلمة في اللغة العربية بلها أكثر من معنى، هنا لها معنى في سياق تاني لها معنى تاني. وضح شوي، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، السعي هنا مش معناه أنك تروح المسجد بتجري، وإنما السعي هنا إن الإنسان يحرص على الحضور ويحرص على الحضور مبكرا. خلاص، لكن فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، يعني لما تيجي للصلاة ما تمدش ما تجريش، خلاص ما تحدث ها ضوضاء كما ذكرنا. احنا بنقول بقى الكلام ده ليه؟ عشان انا لما اكون داخل في صلاة عادية او حتى في صلاة جنازة. يعني واحد يقول لك طب الصلاة العادية ما انا لما بدخل فيها متأخر بتمها، صح ولا لا؟ طب ما الصلاة الجنازة برضو هتمها. يقول لك لا انا صلاة الجنازة مش هدركها يبقى انا اجري للصلاة. نقول لا، برضو هي صلاة كأي صلاة، وانا قلت كم ده المرة فاتت، فلا تأتوها وانتم ايه تسعون عليكم السكينة والوقار. خلاص نرجع بقى مرجوعنا. انا الوقت دخلت والامام اللي بيصلي بينا صلاة الجنازة هو في التكبيرة التانية او التالتة، هو كبر التكبيرة التانية، يعني هو الوقت بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مش بعد التكبيرة التانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، او كبر التكبيرة التالتة وهو بيعمل ايه؟ بيدعي للامام. انا اعمل ايه؟ انت داخل متأخر خلاص، خلاص انت تدخل من اول الصلاة عادي، يبقى هو بيكبر للتكبيرة التالتة وانت بتكبر للتكبيرة الاولى، هو بيدعو للميت وانت بتقرأ الفاتح. طب ما انا كده مش متوافق مع الامام. طب مش مشكلة، قال لا مش انتوا بتقولوا المأموم يوافق الامام مش في كل شيء، موافقة المأموم للامام في اشياء حددها النبي صلى الله عليه وسلم. زي يعني؟ ايوه النبي صلى الله عليه وسلم كده قال لك انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. يعني لا تختلفوا عليه؟ تخلفوش يعني، تسبقوش، تأخرش عنه جامد، ما تسوهوش. وما لعمل ايه بقى؟ فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا سجد فاسجدوا، وفي رواية واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يغفر الله لكم. خلاص. وفي الحديث له روايات كثيرة، ومنها وإذا صلى قعودا، سدي قصة تانية بقى، فصلوا قعودا أجمعون. خلاص. المهم إيه؟ أنا النهاردة لما بيكون الإمام في الركعة الثالثة وأنا داخل في الأولى في الصلاة العادية، هل أنا كده موافقه؟ يبقى زي الصلاة العادية صلاة يا جماعة، صلاة الجنازة. طيب الإمام سلم لأنه هو يكبر، خلاص هو كبر الثالثة ودعا للميت، وكبر الرابعة ودعا للميت برضو أو لعموم المسلمين على كلام يعني من أهل العلم قلنا المرة اللي فاتت، خلاص وسلم. وأنا ما كبرتش إلا التكبيرة الأولى وقرأت الفاتحة، وكبرت التكبيرة الثانية وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هو يخلص وأنا أكمل إيه؟ هي صلاة ولا مش صلاة؟ صلاة. نبقى نقول ما أدركتم يا جماعة فصل، وما فاتكم أهم فأتم. يبقى أكبر التالتة وأدعو للميت، وأكبر الرابعة وأدعو للميت والعموم المسلمين، وسلم لواحد. في أي إشكال يا جماعة؟ دنيا تمام؟ تمام. طيب الوقت واحد يقول أنا جيت بقى، أيوة دخلت المسجد لقيتهم خلصوا صلاة الجنازة، أعمل إيه؟ لو الجنازة لسه موجودة، أنت إحنا بنشوف كده أحيانا، أنا هبقى أتكلم على القصة دي، احنا نخلص صلاة الجنازة والناس توقف برضو، واحيانا الناس تتلم حوالينا، هنقول الحكاية دي ان شاء الله. المهم ان لسه ليه الميت موجود، خلاص ممكن تصلي عليها لوحدك، لان هو الاصل في صلاة الجنازة ان الجنازة تبقى بين يدي المصلي. طب ما هي قدامي اهي، خلاص. واحد يقول لي طب ممكن ما يستنونيش، خلاص انا ممكن اصلي صلاة سريعة. وقصة سريعة دي انا عايزك برضو، معلش انا بخرج كده احيانا، بس برضو الفائدة يعني بيجي مثلا بعض الناس يقول لك ايه في الصلاة العادية بقى، احنا بنصلي وراء امام، والامام ده احنا ما بنلحقش نقول وراء اي حاجة. طب سرع شوية. يقول لي سرع شوية ازاي يعني؟ يعني ما تقعدش تجود الفتح، انت عارف ان انت عبل ما تقعد ايه، خاصة بقى في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة اللي هي الصلاة الركعات السرية، هو ما بيطولش، ما انت برضه ما تطولش، حاول ان انت ايه تسرع، والاسراع ده لا يخل بالصلاة. يبقى انا برضه الجنازة قدامي وعاوز انا اخد ثواب الصلاة على الجنازة، ممكن ايه اصلي على الجنازة وهي موجود. طب الجنازة رفعت وانا بصلي، انت بدأتها ايه وهي موجودة، خلاص تم صلاتك، واضح الكلام؟ طيب جيت بقى انا دخلت المسجد لقيت الجنازة اصلا خلاص مشيت، خلاص الحكايه سهله، مش انت من اهل يعني انت الجنازه في نفس المكان اللي انت فيه؟ ايوه، انا بقول لك دخلت لقيتها مش موجوده، راحوا بيها المقابر، صلي بيها على عند ايه في المقبره لما تدفن، خلاص. وده جائز؟ ده جائز. هلا مش انت قلت ما فيش صلاه في المقابر؟ دي حاله مستثناه، صلاه في المقابر في الصلوات العادية، لكن الصلاة على الميت الذي لم أدرك جنازته أصليها فين؟ عليه في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه في الصحيح اللي أنا أقوله ده، كان صلى الله عليه وسلم في وقته رجل، وفي اللفظ كده أو امرأة، الراوي اختلف يعني هل هو رجل ولا امرأة، رجل أو حتى قال في الحديث كده شاب أو امرأة، يقم المسجد، بينظف المسجد يعني خلاص. فمات في الليل، مات امتى؟ في الليل. فلم يرد الصحابة أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم لحضور جنازته، فدفنوا خلاص، صلوا عليه بالليل ودفنوا بالليل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ مش شايف فلان ده وراح فين؟ قالوا مات يا رسول الله. متى مات؟ مات بالليل. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني، يعني مش كنتوا تخبروني صلى الله عليه وسلم شولوا لي خلاص. فقال كان في وقت متأخر يعني مرضناش يعني نقلقك يعني. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبره أو عن قبرها بقى، زي ما قلت إن هي رجل أو امرأة على خلاف من الراوي. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبره، قال دلوني على قبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم القبر وصلى عليه أربعا، كبر يعني عليه إيه؟ أربع تكبيرات، يبقى زي صلاة العادية. واحد يقول لي طب ما يمكن دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ده شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه برضو؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء رحمة للمؤمنين، ربنا قال له ايه؟ وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، خلاص. يبقى ده مش في حقنا، ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم. اولا في قاعدة معروفة عند اهل العلم، ما ينفعش ان احنا نقول في اي عمل يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خاص به إلا إن ورد دليل على الخصوصية. وضح شوية. الوقت إحنا عارفين مثلا، أو بلاش يعني إحنا نقول الآية اللي في سورة الأحزاب، تيجي امرأة وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهبت لك نفسي، خلاص. ما بعض الناس واحدة تقول له وهبت لك نفسي، يقول له قبلت، يقول خلاص بقت مراته. لا، ده شيء خاص بليه؟ ها؟ مين اللي قال انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في القرآن كده، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ها خالصة لك من دون المؤمنين. ما دي مش أي حد، دي لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل إن أي حكم زي ما هو للنبي صلى الله عليه وسلم لكل مين؟ لسائر الأم، لباقي الأم، إلا لو جه دليل على الخصوصية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ها نقول ان ده شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ممكن اي انسان فاتته الجنازه يروح يصلي عليها فين؟ يصلي عليها في القبر. ده مش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم صف خلفه اناسا من اصحابه وصلوا معه على هذه المراه او على هذا الرجل، بده دليل ان هو مش ايه؟ مش شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طب اصلي عليها في القبر ازاي؟ او اصلي على الجنازه، يعني اصلي على الجنازه في القبر ازاي؟ سهله، احنا بنقول الاصل ان الجنازه تكون يا جماعه بين ايديك، وانت برضو مامور في الصلاه ان انت تتجه للقبله. يبقى انت عاوز تخلي القبر بين يديك خلاص، والقبله امامك، يبقى انا هاجي من وراء القبر خلاص في اي مكان، بحيث ان انا اصادف القبلة وخلي ايه الجنازة قدامي والقبر والقبلة في جهتي. واحد يقول لي ده الدنيا صعبة والمكان ده، اهل العلم قال لك حتى لو هتلف لفة كده خلاص، لو هتبتعد شوية، المهم ان في المجمل يبقى الايه الجنازة او القبر بين يديك ها والقبلة ايه في جهتك، تمام يا جماعة. وصلي صلاة جنازة ايه عادية. واحد يقول لي الكلام ده لو فاتتني في نفس اليوم ولا تاني مثلا يوم، يعني انا النهارده كان عندنا ميت انا ما لحقتوش النهارده، انا كنت مسافر مثلا اسكندريه بتاع، جيت تاني يوم ممكن اصلي عليه تاني يوم، او ممكن اصلي عليه تاني يوم، طب تالت يوم، تالت يوم، رابع يوم، وهكذا. واحد يقول لي طب جيت بعد شهر، صلي بعد شهر، يعني ليها مده عم الشيخ ولا ملهاش مده مفتوحه؟ خلي بالك بقى، لو احنا قلنا الحكايه دي مفتوحه ملهاش مده بعض الناس انصرف ذهنه الى شيء اخر، قال لك بس انا جدي ابو ابويا انا ما شفتوش خلاص، وما صليتش عليه وكش حاضر الجنازة، انا هروح اصلي عليه فين؟ في القبر. وبقى الحكاية هتفتح بقى، واحد قال لك طب ما الصحابة احنا ما صليناش عليه، قال لا طب ما لما اروح برضو المدينة ما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، اهل العلم قالوا هذا مقيد بمن كنت موجودا في وقت موته. سهل الكلام ولا صعب؟ يبقى الحكاية مفتوحة للي كان بيعاصرك ومات في وجودك. طبعا يا جماعة ولا الكلام، انا بقول كلام على كل، انت السهل بالنسبة لك ما ادركتش الجنازة النهاردة بكرة بعده، في واحد بيبقى نفسه يصلي على انسان، واحد يقول ما احنا ممكن ندعي له، ممكن تدعي له، لكن برضو الصلاة على الميت شيء ايه عظيم وفيه اجر، ومن اكثر بل هي اعظم ما ينفع الميت. وذلك احنا بنبقى حريصين في الجنازة ان احنا ايه نكتر العدد ونكون نحضر الناس يعني اللي بنظن بيهم الصلاح وما الى ذلك، صح ولا لا؟ طيب يبقى احنا اتكلمنا لو جينا متأخرين، صح؟ لو ما ادركناش وهي لسه، يا جماعة لو لسه موجودة خلاص، لو ما ادركناهاش خالص في المسجد ممكن ندركها فين؟ اصلي عليها في الايه؟ في القبر. بعض الناس قال لك طب، او بعض اهل العلم يعني قال لك طب انا رحت لقيتهم في القبر احيانا يحطوا الجنازة كده ويتأخروا شوية، في ناس تعمل كده يعني قبل ما تدفن حطوا الجنازة وعمالين يحفروا في القبر خلاص، ممكن وهي محطوطة كده أصلي عليها؟ ممكن، الجنازة بين ايديك والصلاة في هذا المكان ايه؟ هو ايه الفرق بين انت تصلي عليها داخل القبر وخارج القبر؟ بل قال اهل العلم هذا اولى. واضحة الصورة دي؟ يعني انا لقيتهم حطوا الجنازة وعمالين ايه يا جماعة يحفروا القبر، يبقى لسه ما دفنوهاش، ممكن اصلي عليها. طيب بالنسبة لصلاة الجنازة يصلي عليها النساء كما يصلي عليها الرجال؟ يصلي عليها النساء كما يصلي عليها الرجال، ومش شرط ان يكون النساء يعني برضو ايه ان يكون النساء يصلين عليها في جماعة، يعني ان صلوا مع الجماعة بها ونعمت، ان صلوا بعد ما الناس صلت ما فيش مشكلة، بعض الناس بتعمل كده. طب صلوا عليها في البيت برضو يجوز على فكرة، خلاص كل ده جائز. وعندنا حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه امرتهم ان خلاص صلوا عليه، امرتهم ان، وكان ايام النبي صلى الله عليه وسلم وايام الصحابة احيانا النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يصلي على الجنازة في المسجد، لكن الاصل ما كانوش بيصلوا الجنائز فين؟ في المساجد، كانوا مخلين مكان كده اللي هو المكان اللي بتصلى فيه صلاة العيد في الخلاء، ورد في بعض الروايات عند الجبانة قريب يعني من المقابر، يصلوا عليه في مكان وبعدين يروح يدفنوه، بس الصلاة برضو في المسجد ايه يا جماعة جائزة وصحيحة فاش حاجة. فالمهم لما مات سعد رضي الله عنه السيدة عائشة قالت لهم ايه خلاص هم الرجالة صلوا عليه وخلاص، فقالت لهم مروا علي به حتى أصلي عليه في المسجد، في المكان الخاص بها هي تصلي يعني. فأنكر عليها بعض الناس، هو ما أنكرش عليها أن هي تصلي، لأن المرأة بتصلي عادي على الجنائز، لكن أنكر عليها أن هي تصلي عليها فين؟ في المسجد. فقالت سبحان الله ما أسرع ما ينسى الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني، دول اتنين ماتوا رضوان الله عليهما، على ابني بيضاء إلا في المسجد. خلاص بدينا برضو ايه خدنا فايدة، السنة والاولى ان هي تصلي في مكان خاص، ما بعض البلدان بتبقى عاملة كده عاملين مكان خاص لصلاة الجنائز، خلاص ما فيش ما نقول من الصلاة في المساجد ما فيهاش اي مشكلة. واضح يا جماعة؟ انت قلت دلوقتي لو انا في البلد وما ادركتش الصلاة اروح اصلي عليها فين؟ في القبر. جميل. طب انا بقى مش موجود، مش جيم، احنا بنسمع كده اقول لك ايه صلاة الايه الغائب، تمام، او هي الجنازة نفسها مش موجودة، احنا هنا واحد من هنا ومات في اي بلد تاني، ممكن نصلي عليه صلاة الغائب؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة باختصار، اول حاجة لازم تبقى عارف ان في اخلاف بين اهل العلم، عشان المسألة الخلافية يعني ما تنكرش على الآخرين. قول رأيك او قول الرأي اللي انت بتتبناه وقول الدليل وخد باللي رجحه الدليل. انا بقول اهو خلاص، بس برضو لا تنكر على الآخرين مدام يقول رأيا معتمدا عند اهل العلم. الحنفية والمالكية رحمة الله عليهما، وبهذا يقول شيخ الإسلام، قال لك لا، ما في الصلاة غائب ماشي، وهقول لك يعني بضابط. الشافعية والحنابلة قال لك لا، في صلاة غائب. أولا احنا بنتكلم عن مين؟ بنتكلم على أولا لو في ميت مات في بلاد غير بلاد المسلمين وما حد صلى عليه، ده نصلي عليه صلاة الغائب، ده مش مختلفين فيه، مش ده اللي بنتكلم فيه. وما الخلافنا في مين؟ واحد مات في بلد من بلاد المسلمين والناس البلد اللي هو مات فيها صلوا عليه وخلاص، وتلاقي بلدان اخرى برضو عايزة ايه، هو ده اللي اختلفوا فيه. الحنفية والمالكية قالوا لا ما نصليش عليه، والشافعية والحنابلة قال لك ايه، نصلي عليه. طب يا جماعة اللي قلتوا نصلي عليه ايه دليلكم؟ قال لك ما لما مات النجاشي رضوان الله عليه نعاه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وكبر عليه أربعا صلى الله عليه وسلم، تمام؟ قال لك ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي اهو. قاموا التانيين ردوا عليهم قالوا ايه، لا اصل انتم مش واخدين بالكم. ايه؟ قال لك اصل النجاشي مات بأرض لم يكن فيها مسلمون. جبت منين الكلام ده؟ قال لك ايوه، ها ما كانوش مسلمين فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. خلاص ابن حجر قال لك ايه الدليل على الكلام ده؟ قال لك ما هو في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده للصحابه، ان اخاكم مات بغير ارضكم. طب هو مات بغير ارضكم يفهم منها ان البلد اللي هو مات فيها ما كانش فيها مسلمين خالص؟ قال ما يفهمش منها ولا حاجه. بعض الناس بقى قال كلام كده عجيب، حتى ابن حجر قال لك بحثت عن هذا الكلام بحثا شديدا لم اتوصل الى شيء منه. قال لك لا، اصل النجاشي لما مات ان ربنا جاب للنبي صلى الله عليه وسلم الجنازه بتاعته قدامه وصلى عليه، فما بقتش صلاه غائب. ولذلك في الحقيقه القول اللي بيقول ان احنا نصلي صلاه الغائب على ميت صلي عليه قول قوي. حد كده تمام؟ ما هو بيقول لك اهو النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي الاصل ان هم صلوا عليه في مكانه وهو صلى الله عليه وسلم صلى عليه في المدينة. بس ابن القيم راح جاي حاطط لي إشكال بقى. إيه الإشكال ده؟ قال لك جميل أنا معاك إن كل ميت مات في بلاد مسلمة حتى والناس صلت عليه وإحنا نصلي عليه، ماشي خليني معاك. بس اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كل ما يموت ميت من المسلمين في بلاد مسلمة ها يصلي عليه؟ اشكال صراحة قوي. طيب ايه الحل يعني يا عم انت، ايه رأيك انت؟ قال يا جماعة احنا نقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم صلى يبقى الصلاة جائزة خلاص، بس ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله الا مع النجاشي او فعله قليلا نقول لا يفعل الا مع اهل الفضل، عالم من العلماء خلاص، واحد له تأثير، بس غير كده لا. لكن مش كل ما ميت من يموت في اي بلد من غير مسلم نصلي عليه لا. يبقى الاولى ايه؟ الاولى انه لا يصلي عليه. وعلى كل الدعاء ينفع الاموات من اي مكان. اسال الله ان يرحمني واياكم برحمته وان يجعلني واياكم من عباده الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه لهم الدين، وسلم تسليما كثيرا.